بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بعد أن تحدث عن النبوة وأصناف النفوس البشرية وكيفية استعداد الأنبياء للتلقي عن الملائكة عليهم السلام، ذكر هنا الرؤيا للعين، والرؤيا ما يراه النائم في منامه. فقال رحمه الله في ما يتعلق بمسألة أصل الإنسان عند ابن خلدون، قد بحثوا عنه وقد أغرب شيء كيف سبق ابن خلدون على دكتور داروين، يقول أنه كان عنده اعتقاد نفسه، اعتقاد أن أصل الإنسان من الفرد. لا، ابن خلدون يقول أن المخلوقات مراتب، بعضها فوق بعض، هناك يعني مثل التدرج اللوني بين المخلوقات، لا بمعنى أن كل صنف منها مأخوذ أو متطور مما قبله، والله أعلم، يعني حمل كلامه ما لا يحتمل، لأن هذا لو كان موجودا في كلام ابن خلدون لكفروه في وقته، ما اعترض عليه أحد بهذا. من القائل؟ ما في بعض العلماء. من القائل؟ أسند. بعض الناس يناقشون هذا الكلام، ما في بعض الناس ما لها قيمة. ما لها قيمة. قال فلان، قال علان. من؟ ايه خليك، الله يهنيك بابو. هذا ليس هذا مراد ابن خلدون، انا اجزم بي ما عندي العلم الكافي، يعني انا ما عندي العلم الكافي لا في يعني نظرية داروين ولا في الفلسفة التي تكلم بها ابن خلدون، ما عندي العلم بالفلسفتين، لكن اقول باطمئنان ليس مراد ابن خلدون مراد داروين، لأنه هنا يتكلم عن شيء مخلوق، ابن خلدون يتكلم عن شيء مخلوق، داروين يتكلم عن وجود طبيعي يتطور، إذن الفرق كبير بينهما، يعني ابن خلدون مقر بالألوهية، مقر بالربوبية، ومقر أن هذه مخلوقات، ومقر بالأنبياء، ومقر بالرسل. إذن ما القضية التي يريدها؟ يريد أن يبين ترتيب أنواع المخلوقات. والله أعلم. وأما لأن هذا القول يقتضي التكفير، القول أن أصل الإنسان قرد قول من المكفرات، لأن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده وأسجد له ملائكته فسواه ونفخ فيه من روحه، إني جاعل في الأرض خليفة، فلا يمكن أن يكون آدم عليه السلام مطورا من مخلوق آخر، هذا يقتضي تكذيب القرآن. قال رحمه الله تعالى: وأما الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الناطقة في ذاتها الروحانية لمحة من صور الواقعات، فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات فيها موجودة بالفعل، كما هو شأن الذوات الروحانية كلها، وتصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنية، وقد يقع لها ذلك لمحة بسبب النوم كما نذكر، فتقتبس بها علم ما تتشوف إليه من الأمور المستقبلة وتعود به إلى مداركها، فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفا وغير جلي بالمحاكاة والمثال في الخيال لتخلطه فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى التعبير. يعني هذه الرؤية تكون مختلطة فلا يظهر المراد بها، فهنا تحتاج إلى تأويل وتعبير. وقد يكون الاقتباس قويا يستغنى فيه عن المحاكاة فلا يحتاج إلى تعبير لخلوصه من المثال والخيال. والسبب في وقوع هذه اللمحة للنفس أنها ذات روحانية بالقوة، في شيء يسمى بالقوة وشيء يسمى بالفعل. مثلا البذرة فيها قابلية النمو بالقوة، لكن إذا نبتت صارت بالفعل. فالنفس هنا أيضا فيها بالقوة، لها روحانية بالقوة، لما تتشوف الأشياء تكون بالفعل. مستكملة بالبدن ومداركه حتى تصير ذاتها تعقلا محضا ويكمل وجودها بالفعل، فتكون حينئذ ذاتا روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدنية. إلا أن نوعها في الروحانيات دون نوع الملائكة أهل الأفق الأعلى الذين لم يستكملوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره، فهذا الاستعداد حاصل لها ما دامت في البدن، ومنه خاص كالذي للأولياء، ومنه عام للبشر على العموم، وهو أمر الرؤيا. وأما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى الملكية المحضة التي هي أعلى الروحانيات، ويخرج هذا الاستعداد فيهم متكررا في حالات الوحي، وهو عندما يعرج على المدارك البدنية ويقع فيها ما يقع من الإدراك، يكون شبيها بحال النوم شبها بينا، وإن كان حال النوم أدون منه بكثير. فلأجل هذا الشبه عبر الشارع عن الرؤيا بأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. الشارع لا، الشارع هذا حديث. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا سببه النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، كان ذلك 6 أشهر، ثم جاء الوحي. الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما، فنسبة 6 أشهر إلى 23 كم تكون؟ 23 سنة. كم 6 أشهر فيها؟ 46. إذن الرؤيا الصالحة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته هي جزء من 46 جزءا من نبوته، وهي 23 سنة. وليس العدد في جميعها مقصودا بالذات، وإنما المراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب، بدليل ذكر 70 في بعض طرقه، وهو للتكثير عند العرب. وما ذهب إليه بعضهم في رواية 46 من أن الوحي كان في مبتدئه بالرؤيا 6 أشهر، وهي نصف سنة، ومدة النبوة كلها بمكة والمدينة 23 سنة، فنصف السنة منها جزء من 46، فكلام بعيد من التحقيق. لما؟ يقول لأنه إنما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أين لنا أن هذه المدة وقعت لغيره من الأنبياء؟ اللفظ عام، النبوة عام. نعم، إذن هو لا يرى هذا التأويل الذي ذكرناه، مع أن ذلك إنما يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن النبوة، ولا يعطي نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة. وإذا تبين لك هذا مما ذكرناه أولاً علمت أن معنى هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر إلى الاستعداد القريب الخاص بصنف الأنبياء الفطري لهم صلوات الله عليهم. قصده أن لا مفهوم بالعدد، لا عبرة بالعدد. يعني قصده هنا هذه 70 للتكثير نعم وليس لحقيقتها. بالضبط. صلى الله عليه في رواية بالعدد يعني هي 46 المحفوظ 46. إذا ليس المقصود به الكثرة. نعم. 70 هو الكثرة. نعم، فهو أخذ كأن الروايات يعني كأن الروايات متساوية. الروايات ليست متساوية، الرواية الصحيحة 46. وإذا تبين لك هذا مما ذكرناه أولا علمت أن معنى هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر إلى الاستعداد القريب الخاص بصنف الأنبياء الفطري لهم صلوات الله عليهم. إذ هو الاستعداد البعيد، وإن كان عاما في البشر ومعه عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل، ومن أعظم تلك الموانع الحواس الظاهرة، ففطر الله البشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم الذي هو جبلي لهم، فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه في عالم الحق، فتدرك في بعض الأحيان منه لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب، ولذلك جعلها الشارع من المبشرات. ونعلق على هذا قول الشيخ أن 46 هو ضعيف القول. حديث 46 ضعيف؟ نعم. كيف ضعيف؟ ذكر هذه النظرة الإمام ابن بطل في شرح البخاري، ثم رد ابن بطل وبين فساد من وجهين وغضب من فساد التأويل مو فساد الحديث. وأشار إلى ضعف أيضا على الضعف لهذا للتفسير هذا أنه ستة يعني ستة أشهر من 23 سنة، أما الحديث في البخاري. نعم. ولذلك جعلها الشارع من المبشرات، فقال لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم فعلى ما أصفه لك، وذلك أن النفس الناطقة إنما إدراكها وأفعالها بالروح الحيواني الجسماني، وهو بخار لطيف مركزه بالتجويف الأيسر من القلب على ما في كتب التشريح لجالينوس وغيره، وينبعث مع الدم في الشريانات والعروق فيعطي الحس والحركة وسائر الأفعال البدنية، ويرتفع لطيفه إلى الدماغ فيعدل من برده وتتم أفعال القوى التي في بطونه. فالنفس الناطقة إنما تدرك وتعقل بهذا الروح البخاري، وهي متعلقة به لما اقتضته حكمة التكوين في أن اللطيف لا يؤثر في الكثيف. ولما لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد البدنية صار محلا لآثار الذات المباينة له في جسمانيته، وهي النفس الناطقة، وصارت آثارها حاصلة في البدن بواسطته. وقد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعين: إدراك بالظاهر وهو بالحواس الخمس، وإدراك بالباطن بالقوى الدماغية، وأن هذا الإدراك كله صارف لها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية التي هي مستعدة له بالفطرة. ولما كانت الحواس الظاهرة جسمانية كانت معرضة للوسن والفشل بما يدركها من التعب والكلال، الوسن النعاس، وتغشى الروح بكثرة التصرف، فخلق الله لها طلب الاستجمام لتجرد الإدراك على الصورة الكاملة، وإنما يكون ذلك بانخناس الروح الحيواني من الحواس الظاهرة كلها ورجوعه إلى الحس الباطن. ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل، فتطلب الحرارة الغريزية أعماق البدن وتذهب من ظاهره إلى باطنه، فتكون مشيعة مركبة فتكون مشيعة مركبها، وهو الروح الحيواني إلى الباطن. ولذلك كان النوم للبشر في الغالب إنما هو بالليل، فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة ورجع إلى القوى الباطنة، وخفت عن النفس شواغل الحس وموانعه ورجعت إلى الصورة التي في الحافظة، تمثل منها بالتركيب والتحليل صور خيالية، وأكثر ما تكون معتادة لأنها منتزعة من المدركات المتعاهدة قريبا. ثم ينزلها الحس المشترك الذي هو جامع الحواس الظاهرة، فيدركها على أنحاء الحواس الخمس الظاهرة. وربما التفتت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية مع منازعتها القوى الباطنية، فتدرك بإدراكها الروحاني لأنها مفطورة عليه، وتقتبس من صور الأشياء التي صارت متعلقة في ذاتها حينئذ. ثم يأخذ الخيال تلك الصور المدركة فيمثلها بالحقيقة. أو المحاكاة في القوالب المعهودة، والمحاكاة من هذه هي المحتاجة للتعبير. وتصرفها بالتركيب والتحليل في صور الحافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدركه هي أضغاث أحلام. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، رؤيا من الله، ورؤيا من الملك، ورؤيا من الشيطان. وهذا التفصيل مطابق لما ذكرناه، فالجلي من الله تعالى والمحاكاة الداعية إلى التعبير من الملك، وأضغاث الأحلام من الشيطان، لأنها كلها باطل، والشيطان ينبوع الباطل. هذه حقيقة الرؤيا وما يسببها ويشيعها من النوم، وهي خواص للنفس الإنسانية موجودة في البشر على العموم، لا يخلو عنها أحد منهم، بل كل واحد من الأناسي رأى في نومه ما صدر له في يقظته مرارا غير واحدة، وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم ولا بد، وإذا جاز ذلك في عالم النوم فلا يمتنع في غيره من الأحوال، لأن الذات المدركة واحدة وخواصها عامة في كل حال، والله الهادي إلى الحق بمنه وفضله. طيب، إذن هذا بحث فلسفي، كيف هي الرؤية؟ وهذه الأشياء تختلف فيها الأنظار، لا يمكن الجزم فيها بشيء معين. هذا حكماء يونانيين وغيرهم. إذا جاز ذلك في عالم النوم فلا يمتنع. نعم، فإذا جاز في حال النوم أن ترى أن يرى الإنسان أشياء ستحصل، يجوز في اليقظة؟ يعني يبني على هذا، ما دامت القابلية موجودة إذن يحصل، لأنه سيأتي الآن يتكلم عن ما يحصل لبعض الناس. ووقوع ما يقع للبشر من ذلك غالبا إنما هو من غير قصد ولا قدرة عليه، وإنما تكون النفس متشوفة لذلك الشيء فيقع لها بتلك اللمحة في النوم، لا أنها تقصد إلى ذلك فتراه. وقد وقع في كتاب الغاية وغيره من كتب أهل الرياضات ذكر أسماء تذكر عند النوم فتكون عنها الرؤيا، أو فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه، ويسمونها الحالومية. وذكر منها مسلمة هكذا. نعم. من هذا مسلمة؟ في كتاب الغاية سماه في حاشية من؟ طيب. في اسم الكتاب غاية الحكيم. غاية الحكيم. طيب. غاية الحكيم وأشرف في السحر فهو على طريقة اليونان مجسيطي. مجريطي مسلمة بن أحمد القرطبي. الفيلسوف الرياضي الفلكي المتوفى 95 و300. نعم. طيب، وذكر منها مسلمة في كتاب الغاية حالومة، سماها حالومة الطباع التام، وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ السر وصحة التوجه هذه الكلمات الأعجمية، وهي يعني المكتوبة هنا، نخشى أن نقرأها يحصل شيء. نعم. الله أعلم. تماغس بعدان هنا بعد أن بعدان كأنها يسواد وغداس نوفا غادس أي لغة الله أعلم. يقول هنا هذه الكلمات ليست عبرية ولا سريانية ولا فارسية، وقد ذكر لي أحد المهتمين بهذه الأمور، يعني أحد الذين يزاولون هذه الأشياء، أنه يحفظها على هذا الوضع، تماغيس كذا إلى آخره. هي مع السحر. نعم، هذه مخاطبات. أسمع شياطين. نعم، يعني أعلام لنفر من الجن أو ما شاكل ذلك. ما ندري، على حسب الاستعداد. أنت ما يأتون يعني. طيب، لأن هذه الأشياء فيها قابليات مثل الأدوية. الأدوية قد يأخذها إنسان فيكون بدنه مستعدا للدواء، بعض الأبدان ليس مستعدا لهذا الدواء فلا يحصل نعم. في أشخاص ضعيفين جدا يعني فورا تأتي. طبعا هذه ثقافة ينبغي الإلمام بها، نحن هذه الثقافة الآن يعني بحكم العصر المادي صارت كأنها شيء قديم، مع أنها علم، هي يعني ينبغي الإلمام به حتى يعرف الإنسان طرفا من هذا الشيء، ويحصل أحيانا بعض الناس هذا الأشياء تحصل. بس طبعا لا يجوز لا لا يجوز طبعا هذه الأشياء يعني. الأشياء كلها هذه لا تجوز استعمالها. وإذا حسر أستاذ تعين أنه على شخص سحر، ولكن فإبطال السحر بالسحر يجوز؟ بعض العلماء يجوزه إن لم يكن فيه كفر، يعني من نوع العلاج. وبعض العلماء السحر كفر مطلقا مطلقا ولو إبطال. حتى بعض العلماء يقول تعلم السحر كفر، يعني لو لم تعمل فيه مجرد هذا العلم كفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، ويذكر حاجته بعدما يتكلم بهذه الكلمات، فإنه يرى الكشف عما يسأل عنه في النوم. وحكي أن رجلا فعل ذلك بعد رياضة ليال في مأكله وذكره وذكره، فتمثل له شخص يقول له أنا طباعك التام، فسأله وأخبره عما كان يتشوف إليه. وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيبة. خلدون. نعم. واطلعت بها على أمور كنت أتشوف إليها من أحوالي، وليس ذلك بدليل على أن القصد للرؤيا يحدثها، وإنما هذه الحالومات تحدث استعدادا في النفس لوقوع الرؤيا، فإذا قوي الاستعداد كان أقرب إلى حصول ما يستعد له، وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحب، ولا يكون دليلا على إيقاع المستعد له، فالقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء، فاعلم ذلك وتدبره فيما تجد من أمثاله، والله الحكيم الخبير. لكن هي يعني أستاذ الرؤيا يعني ده تختلف أحيانا، نفس الرؤيا من إنسان لإنسان لكن تختلف يعني. نعم، يعني مثلا رؤيا يراها أحدهم كفلق الصبح، يراها الآخر أضغاث أحلام. لا أقصد حتى نفس الترتيب، مثلا أنه مثلا يفعل كذا والشخص آخر لأنه يفعل نفس الشيء. نعم، يعني هل يؤول لهما بتعبير واحد؟ أنا قرأت أنه لا يؤول. نعم، هذا معبرون يعني علم هذا. لذلك نرى في كتب التعبير أحيانا هذه المصنفة على المواد مثل مواضيع نرى أشياء متناقضة، ربما هذه بحسب حال الرائي. بكاء فرح والفرح بكاء. نعم نعم، لذلك التعبير علم، ليس يعني هذه الأشياء التي في الكتب لا تنطبق على بعض النساء أو كذا، إنه انظروا ماذا مكتوب، ليس بالضرورة. هذا التعبير المعبر هو يعرف يعني تعلق هذا الشخص بما رأى. أنا ميران شفت الكتب التعبيرات ولكن ما اطمئنت ولو مرة واحدة. نعم والله بعضها يعني أحيانا يكون صحيح، الله أعلم. بس أنا ما فهمت، ابن خلدون هو فعل هذه الأشياء؟ نعم هو هنا يقول. نعم هو يقول هكذا. نعم أنت ما فهمت ما يعني كيف يفعل، أما فهمت العبارة. لكن لم يكتب ماذا رأى يعني. قد يكون دسيسة سياسية مثلا، هو كان كثير الدخول والأشياء. نعم هو حياته كلها من هنا إلى هنا بين الملوك والأمراء والكذا، فالذي يكون مثل هذا بحاجة أن يفهم ماذا حوله. فصل. ثم إنا نجد في النوع الإنساني أشخاصا يخبرون بالكائنات قبل وقوعها. كيف؟ هذا كشف. كشف السحر واقع، شيء صار السحر علم، هذا كشف. بطبيعة فيهم يتميز بها صنفهم عن سائر الناس، ولا يرجعون في ذلك إلى صناعة. الساحر إلى أين يرجع؟ إلى صناعة. ولا يستدلون عليه بأثر من النجوم ولا غيرها، إنما نجد مداركهم في ذلك بمقتضى فطرتهم التي فطروا عليها، وذلك مثل العرافين والناظرين في الأجسام الشفافة كالمرايا. العرافين نعم كالمرايا واتصاص الماء، والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها، وأهل الزجر في الطير والسباع، وأهل الطرق بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى، وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان لا يسع أحدا جحدها ولا إنكارها. يعني هؤلاء مثل الذين يرون في الفنجان، أو مثلا ينظرون في شيء يقولون مثلا أرى كذا، بضربوا بالمندل. نعم قراءة الكف. زجر الطير تفاءل به أو تطير. العيافة في الجاهلية، هو يذكر لنا ما يرى في المجتمعات، يعني هذه وسائل موجودة في المجتمعات، الحكم الشرعي فيها الآن لا تجوز، بعضها لا يجوز، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود أن هناك في النفوس قابلية لهذه الأشياء بالرياضة ونحوها، وإذا جازت بالرياضة تجوز بغير الرياضة أيضا، إذا الله تعالى اختص أشخاصا فأطلعهم فليس الأمر بمستحيل. وكذلك المجانين يلقى على ألسنتهم كلمات من الغيب فيخبرون بها، وكذلك النائم والميت لأول موته أو نومه يتكلم بالغيب، وكذلك أهل الرياضات من المتصوفة لهم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة. ونحن الآن نتكلم على هذه الإدراكات كلها، ونبتدئ منها بالكهانة ثم نأتي عليها واحدة واحدة إلى آخرها. طبعا نحن الآن معارفنا يعني ضحلة في هذه الأشياء، أهل الاختصاص يفهمون هذه الأشياء، أنا ما عندي علم بهذه يعني تفاصيل هذه المصطلحات. قد يمر بنا مصطلحات أو أشياء يكون لها معنى عند أهلها ليس مجرد المعنى اللغوي، فنحن نريد يعني نطلع إجمالا. كأنه تكرار. ليس. طيب، ونقدم على ذلك مقدمة في أن النفس الإنسانية كيف تستعد لإدراك الغيب في جميع الأصناف التي ذكرناها، وذلك أنها ذات روحانية موجودة بالقوة من بين سائر الروحانيات كما ذكرناه قبل، وإنما تخرج من القوة إلى الفعل بالبدن وأحواله، وهذا أمر مدرك لكل أحد، وكل ما بالقوة فله مادة وصورة، وصورة هذه النفس التي بها يتم وجودها هو عين الإدراك والتعقل، فهي توجد أولا بالقوة مستعدة للإدراك وقبول الصور الكلية والجزئية، ثم يتم نشوؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن وما يعودها بورود مدركاتها المحسوسة عليها وما تنتزع من تلك الإدراكات من المعاني الكلية فتتعقل الصور مرة بعد أخرى حتى يحصل لها الإدراك والتعقل بالفعل فتتم ذاتها، وتبقى النفس كالهيولة والصور المتعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد واحدة. ولذلك نجد الصبي في أول نشأته لا يقدر على الإدراك الذي لها من ذاتها لا بنوم ولا بكشف ولا بغيرهما، وذلك لأن صورتها التي هي عين ذاتها وهو الإدراك والتعقل لم يتم بعد، بل لم يتم لها انتزاع الكليات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها ما دامت مع البدن نوعان من الإدراك، إدراك بآلات الجسم تؤديه إليها المدارك البدنية، وإدراك بذاتها من غير واسطة وهي محجوبة عنه بالانغماس في البدن والحواس وبشواغلها، لأن الحواس أبدا جاذبة لها إلى الظاهر بما فطرت عليه أولا من الإدراك الجسماني، وربما تنغمس من الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة، إما بالخاصية التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم، أو بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة والطرق، أو بالرياضة مثل أهل الكشف من الصوفية، فتلتفت حينئذ إلى الذوات التي فوقها من الملأ الأعلى لما بين أفقها وأفقهم، انتبه، لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود كما قررناه قبل. ممكن نتحدث أن الحيوانات ثم الإنسان ما ترتقي، لا ما قال لا ترتقي ولا تتطور، يقول إنه هذه ترتفع قليلا أو لا لا أفق، يعني بمعنى إنه هذا سقفه هذا، هذا سقفه هذا، لا بمعنى أن هذا يصير هذا. هي هذا الفرق عن الداروينية. هنا أيضا قبل صفحتين ذكر إلا أن نوعها في الروحانية دون نوع الملائكة أهل الأفق العالم. تمام، فهذا أفق يعني مثل سلم رقي، من أرقى المخلوقات، هذا أرقى من هذا، أرقى أرقى. لا يقصد تطورا. نعم ليس تطورا، لا. فتلتفت حينئذ إلى الذوات التي فوقها من الملأ الأعلى لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود كما قررناه قبل. يعني مثلا من أشد الحيوانات استجابة للإنسان؟ مثلا نعم يعني مثلا إذا الإنسان تكلم معه أو أمره أو نهاه، فهذا أفقه قريب، يعني هذا المراد بالأفق. فالآن من حيث الشكل الأفق القرد، من حيث الشكل، من حيث الفهم مثلا دلفين، من حيث النطق الببغاء، من إيه؟ أنا أعرف يعني علميا، نعم أنا مختلف بين الحيوانات، ليس للتعميم يعني القرد هو أقرب للإنسان، لا أقرب شكلا من يعني لا لا إيه إيه مثلا الدلفين مداركه أحسن، نعم. إذا في الأفق العقلي هنا كما يقول على ال... هذا ال... الطبقة هذه الأفق، أفق الدلفين أعلى من أفق القرد في ناحية الفهم، في ناحية النطق مثلا الببغاء، في ناحية الشكل القرد، خلاص موزع يعني. نعم، فهذا مراد المصنف، ما ليس مراده النشوء والارتقاء. وتلك الذوات روحانية وهي إدراك محض وعقول بالفعل، وفيها صور الموجودات وحقائقها كما مر، فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علوما، وربما دفعت تلك الصور المدركة إلى الخيال فيصرفها في القوالب المعتادة، ثم يراجع الحس بما أدركت إما مجردا أو في قوالبه فتخبر به. هذا هو شرح استعداد النفس لهذا الإدراك الغيبي. ولنرجع إلى ما وعدنا به من بيان أصنافه. فأما الناظرون في الأجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه، طساس جمع طاسة كأنه والله أعلم، نعم في طاسة، ما تعرف الطاسة؟ الطساس جمع طست، والطست أصله طس مثل سهم وسهام، نعم. ليش ما تكون جمع طاسة؟ الحاشية قبل الموج شيء حلو. جمع طست هذا والله أعلم، جمع يعني المعنى القاموسي. لا هو بالنسبة للمنير. إيه هذا معنى قاموسي. بس أنا مراد. لكن اللي بيتفرجوا على هالشغلات بيتفرجوا بالطاسة مو بالطشت. يعني قد يكون في اللورة هذا يعني. نعم. قد يكون. هاي تبع سندباد هاي. وطساس المياه وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها، وأهل الطرق بالحصى والنوى، فكلهم من قبيل الكهان، إلا أنهم أضعف رتبة فيه في أصل خلقهم، لأن الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحس إلى كثير معاناة، وهؤلاء يعانونه بانحصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد منها، وأشرفها البصر، فيعكف على المرئي البسيط حتى يبدو له مدركه الذي يخبر به عنه. وربما يظن أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح المرآة، وليس كذلك، بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب عن البصر، ويبدو فيما بينهم وبين سطح المرآة حجاب كأنه غمام يتمثل فيه صور هي مداركهم، فيشيرون إليهم بالمقصود لما يتوجهون إلى معرفته من نفي أو إثبات، فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوا. وأما المرآة وما يدرك فيها من الصور فلا يدركونه في تلك الحال، وإنما ينشأ لهم بها هذا النوع الآخر من الإدراك، وهو نفساني ليس من إدراك البصر، بل يتشكل به المدرك النفساني للحس كما هو معروف. ومثل ذلك ما يعرض للناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها، وللناظرين في الماء والطساس وأمثال ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور فقط، ثم بالعزائم للاستعداد، ثم يخبر كما أدرك، ويزعمون أنهم يرون الصور متشخصة في الهواء تحكي لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال والإشارة. وغيبة هؤلاء عن الحس أخف من الأولين، والعالم أبو الغرائب. هذا نوع من التخيل بالنسبة للجميع. نعم، هو يخيل لهم ويرونهم فقط. نعم، فهو ما يرى في المرآة شيئا، يرى قبل المرآة. هو الجن مثلا يخيل له هذا الشيء. نعم، بس هو ما عم يشرحها هون إنه قضية الجن. نعم، لو شرح من بقضية الجن ما في حاجة لهال يعني الدخول كله، الله أعلم. وأما الزجر وهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان والفكر فيه بعد مغيبه، وهي قوة في النفس تبعث على الحرص والفكر فيما زجر فيه من مرئي أو مسموع، وتكون قوته المخيلة كما قدمناه قوية، فيبعثها في البحث مستعينا بما رآه أو سمعه، فيؤديه ذلك إلى إدراك ما، كما تفعله القوة المتخيلة في النوم وعند ركود الحواس، إذ تتوسط بين المحسوس المرئي في يقظته وتجمع معه مع ما عقلته فيكون عنها الرؤية. وأما المجانين فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمزجتهم غالبا والضعف الروح الحيواني فيها، فتكون نفسه غير مستغرقة في الحواس ولا منغمسة فيها بما شغلها في نفسها من ألم النقص ومرضه، وربما زاحمها على التعلق به روحانية أخرى شيطانية تتشبث به وتضعف هذه عن ممانعتها، فيكون عنه التخبط. فإذا أصابه ذلك التخبط إما لفساد مزاجه من فساد في ذاتها أو لمزاحمة من النفوس الشيطانية في تعقله، غاب عن حسه جملة، فأدرك لمحة من عالم نفسه وانطبع فيها بعض الصور وصرفها الخيال، وربما نطق على لسانه في تلك الحال من غير إرادة النطق. وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل، لأنه لا يحصل لهم الاتصال وإن فقدوا الحس إلا بعد الاستعانة بالتصورات الأجنبية كما قررناه، ومن ذلك يجيء الكذب في هذه المدارك. وأما العرافون فهم المتعلقون بهذا الإدراك وليس لهم ذلك الاتصال، فيسلطون الفكرة على الأمر الذي يتوجهون إليه ويأخذون فيه بالظن والتخمين بناء على ما يتوهمونه من مبادئ ذلك الاتصال والإدراك، ويدعون بذلك معرفة الغيب وليس منه على الحقيقة. هذا تحصيل هذه الأمور، وقد تكلم عليها المسعودي في مروج الذهب، فما صادف تحقيقا ولا إصابة، ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدا عن الرسوخ في المعارف، فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله. وهذه الإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر، فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث. هو الآن يتكلم عن ما يوجد في العالم بغض النظر عن حكمه الشرعي، يعني يتكلم أن البشر ما هي الطرق التي لديهم لاستكشاف الغيوب بدون تعرض للحكم الشرعي. وهذه الإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر، فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون إليهم في الخصومات ليعرفوهم بالحق فيها من إدراك غيبهم. وفي كتب أهل الأدب كثير من ذلك، واشتهر منهم في الجاهلية شق بن أنمار بن نزار وسطيح بن مازن بن غسان، وكان يدرج كما يدرج الثوب، ولا عظم فيه إلا الجمجمة، يعني لضعف جسمه من الرياضات يطوى كالثوب، ليس فيه عظم إلا جمجمة رأسه. هكذا تشبيه، وكان يدرج طويته، كان يطوى كما يطوى الثوب ولا عظم فيه إلا بالجمجمة. الله أعلم من المبالغة يعني. ومن مشهور الحكايات عنهما تأويل رؤيا ربيعة بن مضر وما أخبراه به من ملك الحبشة لليمن وملك مضر من بعدهم وظهور النبوة المحمدية في قريش، ورؤيا الموبذان التي أولها سطيح لما بعث إليه بها كسرى عبد المسيح فأخبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس. وهذه كلها مشهورة موجودة في أول سيرة ابن هشام، هذه من إرهاصات النبوة. وكذلك العرافون، كان في العرب منهم كثير وذكروهم في أشعارهم، قال: فقلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن داويتني لطبيب. وقال الآخر: جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني، فقالا: شفاك الله، والله ما لنا بما حملت منك الضلوع يداني. وعراف اليمامة هو رباح بن عجلة، وعراف نجد الأبلق الأسدي. ومن هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة والتباسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي يتشوف إليه بما يعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد، ولا يقع ذلك إلا في مبادئ النوم عند مفارقة اليقظة وذهاب الاختيار في الكلام، فيتكلم كأنه مجبور على النطق وغايته أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام بمثل ذلك. ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالمين أنهم قتلوا من سجونهم أشخاصاً ليتعرفوا من كلامهم عند القتل عواقب أمورهم في أنفسهم فأعلموهم بما يستبشع، يعني المجرم يقتل القتيل ليسمع مصيره. وذكر مسلمة في كتاب مصير القاتل الظالم فتلت ولا طيب الله وذكر مسلمة في كتاب الغاية له في مثل ذلك أن آدميا إذا جعل في دن مملوء بدهن السمسم ومكث فيه 40 يوما يغذى بالتين والجوز حتى يذهب لحمه ولا يبقى منه إلا العروق وشؤون رأسه فيخرج من ذلك الدهن، فحين يجف عليه الهواء يجيب عن كل شيء يسأل عنه من عواقب الأمور الخاصة والعامة. وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة، لكن يفهم منه عجائب العالم الإنساني. ومن الناس من يحاول حصول هذه المدرك الغيبي بالرياضة، فيحاولون بالمجاهدة موتا صناعيا بإماتة جميع القوى البدنية ثم محو آثارها التي تلونت بها النفس ثم تغذيتها بالذكر لتزداد قوة في نشئها. سيدي ماذا يقصد بالذكر؟ ذكر الأسماء، أسماء الله عز وجل أو الأذكار. ويحصل ذلك بجمع الفكر وكثرة الجوع. ومن المعلوم على القطع أنه إذا نزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابه واطلعت النفس على ذاتها وعالمها، فيحاولون ذلك بالاكتساب ليقع لهم قبل الموت ما يقع لهم بعده وتطلع النفس على المغيبات. طبعا الذكر هنا، نعود للذكر، الذكر مو شرط أن يكون ذكر مشروع مثل الأسماء التي مرت. نعم. ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل لهم الاطلاع على المغيبات والتصرفات في العوالم، وأكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفة جنوبا وشمالا خصوصا بلاد الهند، ويسمون هنالك الحوكية، ولهم كتب في كيفية هذه الرياضة كثيرة، والأخبار عنهم في ذلك غريبة. وأما المتصوفة فرياضتهم دينية وعرية عن هذه المقاصد المذمومة، وإنما يقصدون جمع الهمة والإقبال على الله بالكلية ليحصل لهم أذواق أهل العرفان والتوحيد، ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجوع التغذية بالذكر، فبها تتم وجهتهم في هذه الرياضة، لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقرب إلى العرفان بالله تعالى، وإذا عريت عن الذكر كانت شيطانية. وحصول ما يحصل من معرفة الغيب والتصرف لهؤلاء المتصوفة إنما هو بالعرض، يعني ليس مقصودا، يحصل عرضا ولا يكون مقصودا من أول الأمر، لأنه إذا قصد ذلك كانت الوجهة فيه لغير الله، وإنما هي لقصد التصرف والاطلاع على الغيب، وأخسر بها صفقة، فإنها في الحقيقة شرك. قال بعضهم: من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني. فهم يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه، قال بالثاني يعني لم يكن موحدا، يعني جعل ذلك إلها له آخر، أي قال بأن الله له ثاني. فهم يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه، وإذا حصل في أثناء ذلك ما يحصل فبالغرض، فبالعرض عفوا. عندكم بالعرض. نعم. وغير مقصود لهم، وكثير منهم يفر منه إذا عرض له ولا يحفل به، وإنما يريد الله لذاته لا لغيره، وحصول ذلك لهم معروف، ويسمون ما يقع لهم من الغيب والحديث على الخواطر فراسة وكشفا. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وما يقع لهم من التصرف كرامة، وليس شيء من ذلك بنكير في حقهم. وقد ذهب إلى إنكاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو محمد ابن أبي زيد المالكي في آخرين فرارا من التباس المعجزة بغيرها، والمعول عليه عند المتكلمين حصول التفرقة بالتحدي فهو كاف. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فيكم محدثين، وإن منهم عمر رضي الله عنه. وقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة تشهد بذلك، في مثل قول عمر رضي الله تعالى عنه: محدث من قبل الملأ الأعلى في مثل قول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل. وهو سارية بن زنيم، كان قائدا على بعض جيوش المسلمين بالعراق أيام الفتوحات، وتورط مع المشركين في معترك وهم بالانهزام، وكان بقربه جبل يتجهز إليه، فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على المنبر بالمدينة، فناداه: يا سارية الجبل. وسمعه سارية وهو بمكانه، ورأى شخصه هناك هنالك، والقصة معروفة. ووقع مثله أيضا لأبي بكر في وصيته عائشة ابنته رضي الله عنهما في شأن ما نحلها من أوسق التمر من حديقته، ثم نبهها على جذاذه لتحوزه عن الورثة، فقال في سياق كلامه: وإنما هما أخواك وأختاك. فقالت: إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية. يعني كانت زوج سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حاملا، فهو جزم أنها بنت، فكانت جارية. وقع في الموطأ في باب ما لا يجوز من النحل. ومثل هذه الوقائع كثير لهم ولمن بعدهم من الصالحين وأهل الاقتداء. وهذا إلى يوم الناس، هذا أحيانا يخبر الإنسان من بعض الصالحين بشيء فيحصل له كما قال. من كم سنة قيل لك أنه ستأتي تركيا؟ سنة 97، يعني قبل 20 عاما. قال له أحدهم: شو ال... يعني أخبرني أنه ستأتي إلى تركيا وتعمل في تركيا إن شاء الله. سبحان الله. كي يعني أحد الصالحين قبل 20 عاما قال له: أنت ستذهب إلى هنا. سيدي، مثل هذه الأمور لا يبنى عليها أحكام مثلا؟ يعني حينما تصدق مرة مرتين ثلاثة أربعة، قد الإنسان في بعض الأحيان يعطل أحيانا. لا لا تبنى، يعني هذه استئناسات استئناسات، ويأتي فيها حسن الظن. يعني أحيانا إنسان مثل هذه الأشياء لا ينتبه إليها قبل وقوعها، يعني يسمعها هكذا لما تقع يقول: والله فلان قال كذا. أما لا، يعني لا يعطل حياته أو أنه يسعى لتحقيقها، فتظهر عند حصولها. سيدي، علم الأرقام سيأتي إليه بس بعدين بآخره. علم الحروف. نعم، علم الحروف. نعم. وهذا علم سيدي يجوز أو لا يجوز؟ لا لا يجوز. لا يجوز. نعم. ولو حتى إذا أخذ على أنه علم. هو علم. تماما. لكن يدخل في مداخل لا تجوز بعدين. إيش المقصود به؟ علم الأرقام أن الحروف لها قوة عددية، أبجد، هوز، حطي، فهذا كل إنسان له قيمة. يعني أنت ما اسمك؟ قيمتك، رقمك بحروف اسمك. فهؤلاء يضربون ويطرحون ويجمعون ويقسمون، ويعني يبنون على هذا أشياء كثيرة. ومنه في الزواج ما يفعله بعضهم إلى اليوم، يستخيرون بهذه الطريقة، يجمع اسم الفتى مع اسم الفتاة ويخرج عدد، يقسمون العدد على 9، الناتج إن كان رقم كذا فالنتيجة كذا، رقم كذا النتيجة كذا، رقم كذا النتيجة كذا، القوانين ثابتة. ويعني العجيب أنه بعض الأمثلة يعني تطابق. سيدي، في أخونا الشيخ مفرط من شوقات الله يرحمه كان يعني بهذا موضوع الحساب وكذا. نعم. فسألت الشيخ عمر، عنه، قلت له يعني شو كان موقف الشيخ مفرط الله يرحمه؟ قال لي ما كان يحكي معه شيء. نعم. هو مو أخوه الشقيق، أخوه من أمه أو من أبوه. نعم. اللي ما كان يحكم رشد. نعم الله أعلم. لكن سيدنا هي الضرب بالرمل نفسه. لا غير الرمل، هي بالحروف بالأرقام، علم الحرف علم طويل عريض. الله أعلم. إلا أن أهل التصوف يقولون إنه يقل في زمن النبوة، يعني يقل الكشف في زمن النبوة، إذ لا يبقى للمريد حالة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا طلعت الشمس لا تظهر النجوم، حتى إنهم يقولون إن المريد إذا جاء للمدينة النبوية يسلب حاله ما دام فيها حتى يفارقها، يعني بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، كأن هذه القوى في هذا الأجهزة هذه إيش يقولون؟ ما في تغطية، ما لا يعني تقطع ال نعم، لأن هناك ما هو أقوى. والله يرزقنا الهداية ويرشدنا إلى الحق. فصل. ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم بهاليل معتوهون أشبه بالمجانين من العقلاء، هؤلاء الذين يسمون المجاذيب، مجذوب. ما رأيت بالشام مجاذيب؟ رأيت؟ ما في شي واحد ضربك شي كف؟ هذا في مشايخ بالشام. نعم. هل نسبة إلى هؤلاء المتصوفة؟ لا مو شيوخ. لا هذا اسم. نعم اسم هذا المجذوب. نعم. لكن المجذوب المراد به شخص يعني بين الجنون واليقظة يتكلم أحيانا بكلام يعني عالي المستوى لا يصدر من أمثاله، مع أن حياته يعني حياة المجانين. هم المريدون من المتصوف هؤلاء. نعم. يعني أنا سؤالي كان هل هؤلاء المشايخ نسبة المجذوب؟ ما نسبتهم قديمة لا أعلم. وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين، وعلم ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق، مع أنهم غير مكلفين، ويقع لهم من الإخبار عن المغيبات عجائب، لأنهم لا يتقيدون بشيء فيطلقون كلامهم في ذلك ويأتون منه بالعجائب، وربما ينكر الفقهاء أنهم على شيء من المقامات، يعني الفقهاء علماء العصر مثلا لا يعيرونهم، لما يرون من سقوط التكليف عنهم، والولاية لا تحصل إلا بالعبادة. ويرى أن الفقيه وصل إلى يسقط عن التكليف؟ لا، يعني هؤلاء مجانين، المجنون ليس مكلفا، فالفقيه يقول ليش هؤلاء تقولون أولياء أو كذا، لأنه عند العامة هذول المجاذيب يعني أولياء أو نحو ذلك، فالفقيه يعترض يقول هؤلاء ليسوا كذلك. ففي مجاذيب يعني رحمانيين تراهم في المساجد لا يتلفظون بالكفر لا يرتكبون المعاصي، في مجاذيب شياطين نسأل الله العافية يشربون الخمر يكفرون كذا، فلا يليق أيضا نسميهم أولياء، هذا شطط أيضا. هل هؤلاء الذين يسمون العوام يقولون عنهم على البركة؟ إيه إنه واحد على البركة. نعم. هو ذكر الفصل اللي قبل منه إنه قال الإنسان بمجرد ما ابتعد عن مداركه الحسية نعم. هذا ممكن يصير في عنده نعم قابلية، فممكن إنه يكون حتى الشياطين يجيب تأثير في جسمه من الحركة. نعم، فالتأثير رحماني أو تأثير شيطاني. ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة وغيرها، وإذا كانت النفس الإنسانية ثابتة الوجود فالله تعالى يخصها بما شاء من مواهبه، وهؤلاء القوم لم تعدم نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال المجانين، وإنما فقد لهم العقل الذي يناط به التكليف، وهي صفة خاصة للنفس، وهي علوم ضرورية للإنسان يشتد بها نظره ويعرف أحوال معاشه واستقامة منزله. وكأنه إذا ميز أحوال معاشه واستقامة منزله لم يبق له عذر في قبول التكاليف لإصلاح معاده. وليس من فقد هذه الصفة بفاقد لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته، فيكون موجود الحقيقة معدوم العقل التكليفي الذي هو معرفة المعاش، ولا استحالة في ذلك، ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على شيء من التكاليف. وإذا صح ذلك فاعلم أنه ربما يلتبس حال هؤلاء بالمجانين الذين تفسد نفوسهم الناطقة ويلتحقون بالبهائم، ولك في تمييزهم علامات، منها أن هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة ما لا يخلون عنها أصلا من ذكر، لا يخلون عنها أصلا من ذكر وعبادة، لكن على غير الشروط الشرعية لما قلناه من عدم التكليف. والمجانين لا تجد لهم وجهة أصلا، هؤلاء ابن خلدون يرى أن من الأولياء، يعني يرى أن فيهم شيئا من ذلك، نعم، يعني يفرق بينهم وبين المجانين، يعني وجهة ما، يعني هؤلاء يتعبدون، عبادتهم غير مستقيمة، مثلا يدخل مع الناس في الصلاة ثم ينصرف في وسط الصلاة، هذا يحصل كثيرا، أو يأتي مثلا يصرخ يشوش على الإمام، وأمثال هؤلاء كثير. كان في الشام أحد العلماء اسمه الشيخ بكري العطار، كان يصلي إماما في الجامع الأموي، فبدأ يصلي يقرأ الفاتحة في صلاة المغرب، فأحد المجاذيب لما صار اهدنا الصراط المستقيم صراط المغرب قال الله يقصف عمرك يا شيخ بكري العطار، صرخ هكذا، وافق ولا الضالين، فالناس كلهم قالوا آمين، فكانت آخر صلاة صلاها بعد ما يعني انتهت الصلاة تغير لونه، يعني تغيرت أحواله، مرض ومات رحمه الله تعالى. نعم، فهذه يقال فلان صاحب أحوال، وهؤلاء جنونهم ليس من الخلقة. هنا فرق فرقا ثانيا، أن المجانين يخلقون، ومنها أنهم يخلقون على البله من أول نشأتهم، والمجانين يعرض لهم الجنون بعد مدة من العمر لعوارض بدنية طبيعية، يعني الجنون يكون مرضا مكتسبا. الجذب هنا يقول هؤلاء البلهاء، هذا من الخلقة، في له سبب آخر المجذوب، أنه تأتيه واردات روحانية لا يتحملها فتضرب المدركات تضرب. هؤلاء الذين مثلا يصرفون أوقات في الرياضة والذكر لكن على نسب عالية، فيصير لديهم هذا الأمر. فإذا عرض لهم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة، ومنها كثرة تصرفهم في الناس بالخير والشر، لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم التكليف في حقهم، والمجانين لا تصرف لهم. وهذا فصل انتهى بنا الكلام إليه، والله المرشد للصواب. فصل. وقد يزعم بعض الناس أن هنا مدارك للغيب من دون غيبة عن الحس، فمنهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك وآثارها في العناصر وما يحصل من الامتزاج بين طباعها بالتناظر ويتأدى من ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاء المنجمون ليسوا من الغيب في شيء، إنما هي ظنون حدسية وتخمينات مبنية على التأثير النجومية وحصول المزاج منه للهواء مع مزيد حدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في العالم كما قاله بطليموس، ونحن نبين بطلان ذلك في محله إن شاء الله. وهو لو ثبت فغايته حدس وتخمين وليس مما ذكرناه في شيء. ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا لاستخراج الغيب وتعرف الكائنات صناعة سموها خط الرمل نسبة إلى المادة التي يضعون فيها عملهم، ومحصول هذه الصناعة أنهم صيروا من النقط أشكالا ذات أربع مراتب تختلف باختلاف مراتبها في الزوجية والفردية واستوائها فيهما، فكانت 16 شكلا، لأنها إن كانت أزواجا كلها أو أفرادا كلها فشكلان، وإن كان الفرد فيها في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال. لا أدري ما هذا الكلام. وإن كان الفرد في مرتبتين فستة أشكال، وإن كان في ثلاث مراتب فأربعة أشكال. جاءت 16 شكلا ميزوها كلها بأسمائها وأنواعها إلى سعود ونحوس شأن الكواكب، وجعلوا لها 16 بيتا طبيعية بزعمهم، وكأنها البروج 12 التي للفلك والأوتاد الأربعة، وجعلوا لكل شكل منها بيتا وخطوطا ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر يختص به، واستنبطوا من ذلك فنا حاذوا به فن النجامة ونوع قضائه. إلا أن أحكام النجامة مستندة إلى أوضاع طبيعية كما زعم بطليموس، وهذه إنما مستندها أوضاع تحكمية وأهواء اتفاقية، ولا دليل يقوم على شيء منها، ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القديمة في العالم، وربما نسبوها إلى دانيال أو إلى إدريس صلوات الله عليهما، شأن الصنائع كلها، وربما يدعون مشروعيتها ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك. وليس في الحديث دليل على مشروعية خط الرمل كما يزعمه بعض من لا تحصيل لديه. لأن معنى الحديث كان نبي يخط فيأتيه الوحي عند ذلك الخط، ولا استحالة في أن يكون ذلك عادة لبعض الأنبياء، فمن وافق خطه ذلك النبي فهو ذاك، أي فهو صحيح من بين الخط بما عضده من الوحي لذلك النبي الذي كانت عادته أن يأتيه الوحي عند الخط. وأما إذا أخذ ذلك من الخط مجردا من غير موافقة وحي فلا. وهذا معنى الحديث والله تعالى أعلم. فإذا أرادوا استخراج مغيب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا النقط سطورا على عدد المراتب الأربع، ثم كرروا ذلك أربع مرات فتجيء 16 سطرا، ثم يطرحون النقط أزواجا ويضعون ما بقي من كل سطر زوجا كان أو فردا في مرتبته على الترتيب، فتجيء أربعة أشكال يضعونها في سطور متتالية، ثم يولدون منها أربعة أشكال أخرى من جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي بإزائه وما يجتمع منها منهما من زوج أو فرد، فتكون 8 أشكال موضوعة في سطر، ثم يولدون من كل شكلين شكلا تحتهما باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مراتب الشكلين أيضا من زوج أو فرد، فتكون 4 أخرى تحتها، ثم يولدون من الأربعة شكلين كذلك تحتها، ثم من الشكلين شكلا كذلك تحتهما، ثم من هذا الشكل 15 مع الشكل الأول شكلا يكون آخر 16، ثم يحكمون على الخط كله بما اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة بالذات والنظر والحلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات وسائر ذلك تحكما غريبا. وكثرت هذه الصناعة في العمران ووضعت فيها التآليف واشتهر فيها الأعلام من المتقدمين والمتأخرين، وهي كما رأيت تحكم وهوى، والتحقيق الذي ينبغي أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصناعة البتة، ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على الرجوع عن عالم الحس إلى عالم الروح، ولذلك يسمي المنجمون هذا الصنف كلهم بالزهريين نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك الغيب. فالخط وغيره من هذه إن كان الناظر فيه من أهل هذه الخاصية وقصد بها بهذه الأمور التي ينظر فيها من النقط أو العظام أو غيرها إشغال الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانية لحظة ما، فهو من باب الطرق بالحصى والنظر في قلوب الحيوانات والمرايا الشفافة كما ذكرناه. وإن لم يكن كذلك وإنما قصد معرفة الغيب بهذه الصناعة وأنها تفيده ذلك، فهذر من القول والعمل، والله يهدي من يشاء. والعلامة لهذه الفطرة التي فطر عليها أهل هذا الإدراك الغيبي أنهم عند توجههم إلى تعرف الكائنات يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتثاؤب والتمطط ومبادئ الغيبة عن الحس، ويختلف ذلك بالقوة والضعف على اختلاف وجودها فيهم. فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من إدراك الغيب في شيء، إنما هو ساع في تنفيق كذبه. يعني أنه هؤلاء يخرجون عن حالتهم الطبيعية، إذا لم توجد هذه العلامة فهذه صنعة، الصنعة لا يدرك بها الغيب، هي تلبيس على الناس فقط. عندي أم عندك؟ عفوا عندي زيادة، يعني صفحتين. صفحتين ليس في الأصل هو. طيب. محقق ذكر في الحاشية هنا نقص رأينا استدراكه من بعض النسخ المطبوعة. الله أكبر الله أكبر. بعد الصلاة نكمل هذا، ننتهي منه. عندكم شيء؟ ما شاء الله. ننتهي من هذا الباب متعب حتى نأتي إلى الأبواب التي تهمنا. كي؟ نعم ننهيه بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. ومنهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور الأول الذي هو من مدارك النفس الروحانية، ولا من الحدس المبني على تأثيرات النجوم كما زعمه بطليموس، ولا من الظن والتخمين الذي يحاول عليه العرافون، وإنما هي مغالط يجعلونها كالمصائد لأهل العقول المستضعفة. ولست أذكر من ذلك إلا ما ذكره المصنفون وولع به الخواص، فمن تلك القوانين الحساب الذي يسمونه حساب النيم، وهو مذكور في آخر كتاب السياسة المنسوب لأرسطو، يعرف به الغالب من المغلوب في المتحاربين من الملوك، وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحدهما بحساب الجمل المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد إلى الألف آحادا وعشرات ومئين وألوفا، فإذا حسبت الاسم وتحصل لك منه عدد فاحسب اسم الآخر كذلك، ثم اطرح من كل واحد منهما تسعة تسعة، واحفظ بقية هذا وبقية هذا، ثم انظر بين العددين الباقيين من حساب الاسمين، فإن كان العددان مختلفين في الكمية وكانا معا زوجين أو فردين معا فصاحب الأقل منهما هو الغالب، وإن كان أحدهما زوجا والآخر فردا فصاحب الأكثر هو الغالب، وإن كانا متساويين في الكمية وهما معا زوجان فالمطلوب هو الغالب، وإن كانا معا فردين فالطالب هو الغالب. ويقال هنالك بيتان في هذا العمل اشتهرا بين الناس، وهما: هذا حساب الجمل، هذا هو الألف قيمته واحد، الباء اثنين ثلاثة أربعة، إلى الياء عشرة، الكاف تصير عشرين، فيصير هنا عشرين، يعني ينتقل عشرة عشرة إلى المئة عند القاف، ثم ينتقل يصير مئة مئة، الراء والسين قيمتها 100 إلى الشين آخرها 1000. فكل إنسان اسمه ممكن أن يحسب. محمد كم؟ ميم 40 والحاء 8 والميم الثانية 40 صاروا 88 والدال 4 صار 92. رقم 92 هو القيمة العددية لهذا الاسم. قوي أم ضعيف؟ كي؟ قوي أم ضعيف؟ قوي. اسم محمد عندهم ما أدري كيف. الآن دبليو دبليو دبليو سمعت أن لها شيئا متعمدا ما أدري. هذا الحساب مشرقي، المغاربة يختلف عندهم الحساب. المغاربة هذا حساب مغربي عفوا، هنا الأول. المغاربة المشارقة هكذا. الفرق في هذه الأحرف، قيمة السين في المغرب 300 بالمشرق 600 60 عفوا، الصاد 690، ضاد كذا هكذا. فيوجد الجمل الصغير، الجمل الأوسط، الجمل الكبير. الجمل الصغير هذا، الجمل الأوسط تضرب عدد القيمة العددية بعدد حروف الاسم، يعني 92 ضرب 4. الجمل الكبير تضرب 92 ب 92. النتيجة من مين أخذها؟ إذن الأبوان سيسميان الأولاد بأسماء يعني على حسب هذه الحروف مثلا غالية. فهنا هذا هو الحساب. فهنا قال الملوك يبحثون في هذا، أرى الزوجة والأفراد يسمو أقلها وأكثرها عند التحالف غالب، عند التخالف غالب، ويغلب مطلوب، ويغلب مطلوب إذا الزوج يستوي، وعند استواء الفرد يغلب طالب. طالب المطلوب يعني المهاجم والمدافع من الملكين المتحاربين. ايه من الملكين المتحاربين. فهلا يا ترى. ثم وضعوا لمعرفة ما بقي من الحروف بعد طرحها بتسعة قانونا معروفا عندهم في طرح تسعة، وذلك أنهم جمعوا الحروف الدالة على الواحد في المراتب الأربع، وهي ألف الدالة على الواحد، وياء الدالة على العشرة وهي واحد في مرتبة العشرات، وقاف الدالة على المئة لأنها واحد في مرتبة المئين، وشين الدالة على الألف على الألف لأنها واحد في مرتبة الآلاف. وليس بعد الألف عدد يدل عليه بالحروف، لأن الشين هي آخر حروف أبجد. ثم رتبوا هذه الأحرف الأربعة على نسق المراتب، فكان منها كلمة رباعية وهو إيقش. ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالة على اثنين في المراتب الثلاث، وأسقطوا مرتبة الآلاف منها لأنها كانت آخر حروف أبجد، فكان مجموع حروف الاثنين في المراتب الثلاث ثلاثة حروف، وهي باء الدالة على اثنين في الآحاد، وكاف الدالة على اثنين في العشرات وهي عشرون، وراء الدالة على اثنين في المئين وهي 200. وصيروها كلمة واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي بكر. ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالة على ثلاثة، فنشأت عنها كلمة جلسة، وكذلك إلى آخر حروف أبجد، وصارت تسع كلمات نهاية عدد الآحاد، وهي إيقش، بكر، جلسة، دمت، هنت، وصخ، زغد، حفظة، تضغن، مرتبة على توالي الأعداد، ولكل كلمة منها عددها الذي هي في مرتبته. فالواحد لكلمة إيقش، والإثنان لكلمة بكر، والثلاثة لكلمة جلسة، وكذلك إلى التاسعة التي هي طبغ، فتكون لها التسعة. فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمة هو من هذه الكلمات، وأخذوا عددها مكانه، ثم جمعوا الأعداد التي يأخذونها بدلا من حروف الاسم، فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنها، وإلا أخذوه كما هو. ثم يفعلون كذلك بالاسم الآخر، وينظرون بين الخارجين بما قدمناه. والسر في هذا القانون بين، وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود الأعداد بطرح تسعة إنما هو واحد، فكأنه يجمع عدد العقود خاصة من كل مرتبة، فصارت أعداد العقود كأنها أحد، فلا فرق بين الاثنين والعشرين والمئتين والألفين، وكلها اثنان. وكذلك الثلاثة والثلاثون والثلاثمائة والثلاثة آلاف، كلها ثلاثة ثلاثة. فوضعت الأعداد على التوالي دالة على أعداد العقود لا غير، وجعلت الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من الآحاد والعشرات والمئين والألوف، وصار عدد الكلمة الموضوع عليها نائبة من عن كل حرف فيها، سواء دل على الآحاد أو العشرات أو المئين، فيؤخذ عدد كل كلمة عوضا عن الحروف التي فيها، وتجمع كلها إلى آخرها كما قلنا. هذا هو العمل المتداول بين الناس منذ الأمر القديم، وكان بعض من لقيناه من شيوخنا يرى أن الصحيح فيها كلمات أخرى تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليها، ويفعلون بها في الطرح بتسعة مثل ما يفعلونه بالأخرى سواء، وهي هذه: أرب، يسق، ك، جز، لط، مدوس، هف، تحذن، عش، خع، تضغ، تضغ. تسع كلمات على توالي العدد، ولكل كلمة منها عددها الذي في مرتبته، ففيها الثلاثي والرباعي والثنائي، وليست جارية على أصل مضطرد كما ترى، لكن كان شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب في هذه المعارف من السيمياء وأسرار الحروف والنجامة، وهو أبو العباس بن البناء، ويقولون عنه إن العمل بهذه الكلمات في طرح حساب النم أصح من العمل بكلمات إيقش، والله أعلم كيف ذلك. وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق، والكتاب الذي وجد فيه حساب النيم غير معزو إلى أرسطو عند المحققين لما فيه من الآراء البعيدة عن التحقيق والبرهان، يشهد لك بذلك تصفحه إن كنت من أهل الرسوخ. فهذا دخل في ثقافة الأمة، هذا علم الحرف، ودخل أيضا في الأدب، صار الشعراء مثلا يجعلون تأريخا بحساب الجمل، مثلا فلان وفاته سنة كذا. العرب قديما كانوا يقولون مثلا عام كذا، كلمة، الكلمة هي رمز للأرقام. ومنه في تأريخ الوفيات تحسب الجملة يخرج تاريخ الوفاة، هذا من التفنن في الأدب، هذا كثير في القرون الثلاثة الأخيرة. الأصل في هذا العلم يعني من كيف العالم السلطة وكيف العالم، هذا دخل على المسلمين، يعني الذي شهره الشيخ ابن عربي، يعني منه هذه الأشياء هنا في هذه لا يوجد النصوص أو لا لا لا، هذا ليس من النصوص الدينية. ابن عربي كان يستعمله؟ نعم، هنا عقد له نوعا خاصا 558. يعني هو مقصدي نعم. شو الأصول اللي شو المنبع اللي يستند منه على هذه العلم؟ قبل الإسلام، هذا شيء غير إسلامي. هنا في علم أسرار الحروف تكلم عنه طويلا. هو ما في علم اللي ذكر في حديث الرسول إنه إذا وافق الخط. لا لا، ليس هذا. هذا الرمل. إيه، الخط الرمل. طيب. الذي ظهر في هذا العصر الإعجاز الرقمي. لا، هذا جديد، لم يكن الإعجاز العددي. انه هذا انه ارقام في القران يخرج كذا، ومنه ليس من هذا الذين يشتغلون بهذا، يشتغلون بالاجهزه العددي. نعم، لا ينظرون الى هذا العلم. لا، ليس من باب هذا العلم، من باب اخر، والله اعلم. ليس يعني سيدي سبب الحرمه هو فقط موضوع الاطلاع على الغيب؟ لا، صار كان هذه الحروف لها قدرات ذاتيه، استعان بالغيب، يعني هذه كأنه صار شيء طبعي. هذه الأشياء ليست، يعني إن كان هذا من صنع الله بها، أين النص على ذلك؟ أين الدليل؟ لا نقول على الله بغير علم، ففي مشكلات يعني. وكأنه صار الإنسان اللي يكتب صار يفكر إنه سبب تعاسة الشخص اسمه. نعم نعم. لذلك في بعض النسوان هيك انه غيروا له اسمه للولد. غيروا اسمه. نعم. أنا وما سمعتها من أهل العلماء يعني السعودية. إيه. وصلت به امرأة عن بنت بيضاء فقالها غيري اسمها إلى شفاء. إيه قد يكون الاسم قبيح. مثلا هذا وارد في السنة إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح. بس قبحه في السمع. يأثر السلبي في النفس. للمعنى. مثلا مثل. كي زميل محمود. نعم مثل حزن انه سيب ابن حزن عفوا هذا اسلم فقال له صلى الله عليه وسلم بل انت سهل سماه سهلا فهو حديث عهد بالاسلام قال لا اغير اسما سمانيه ابي يعني حديث عهد في الاسلام كذا فتركه صلى الله عليه وسلم ابن ابنه سيدنا سعيد بن المسيب بن حزن قال فما زالت فينا الحزونة بعد يعني حزن يعني في إنسان حزن إنسان آخر سهل ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب فيما يزعمون الزايرجة المسمى بزايرجة العالم نعم المعزوة إلى أبي العباس سيد أحمد السبتي من أعلام المتصوفة بالمغرب كان في آخر المئة السادسة بمراكش ولعهد أبي يعقوب المنصور من ملوك الموحدين وهي غريبة العمل صناعة وكثير من الخواص يولعون بإفادة الغيب منها بعملها المعروف الملغوز فيحرضون بذلك على حل رموزه وكشف غامضه وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة عظيمة في داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر والمكونات والروحانيات وغير ذلك من أصناف الكائنات والعلوم وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكها إما البروج وإما العناصر أو غيرهما وخطوط كل قسم مارة إلى المركز ويسمونها الأوتار وعلى كل وتر حروف متتابعة موضوعة فمنها برشوم الزمام التي هي أشكال الأعداد عند أهل الدواوين والحساب بالمغرب لهذا العهد ومنها برشوم الغبار المتعارفة في داخل الزايرجة يعني منها أرقام بما نسميه الهندي ومنها أرقام بالعربي يعني يستعمل فيها نوعين وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع الأكوان وعلى ظاهر الدوائر جدول متكثر البيوت المتقاطعة طولا وعرضا يشتمل على 35 بيتا في العرض و 131 في الطول جوانب منه معمورة البيوت تارة بالعدد وأخرى بالحروف وجوانب خالية البيوت ولا تعلم نسبة تلك الأعداد في أوضاعها ولا القسمة التي عينت البيوت العامرة من الخالية وحافات الزايرجة أبيات من عروض الطويل على روي اللام المنصوبة تتضمن صورة العمل في استخراج المطلوب من تلك الزايرجة إلا أنها من قبيل الألغاز في عدم الوضوح والجلاء وفي بعض جوانب الزايرجة بيت من الشعر منسوب لبعض أكابر أهل الحثان بالمغرب وهو مالك بن وهيب من علماء إشبيلية كان في الدولة اللمتونية ونص البيت سؤال عظيم الخلق حست فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا وهو البيت المتداول عندهم في العمل لاستخراج الجواب من السؤال في هذه الزايرجة وغيرها فإذا أرادوا استخراج الجواب عما يسأل عنه من المسائل كتبوا ذلك السؤال وقطعوه حروفا ثم أخذوا الطالع لذلك الوقت من بروج الفلك ودرجها وعمدوا إلى الزايرجة ثم إلى الوتر المكتنف فيها بالبرج الطالع من أوله مارا إلى المركز ثم إلى محيط الدائرة قبالة الطالع فيأخذون جميع الحروف المكتوبة عليه من أوله إلى آخره والأعداد المرسومة بينهما ويصيرونها حروفا بحساب الجمل وقد ينقلون آحادها إلى العشرات وعشراتها إلى المئين وبالعكس فيهما كما يقتضيه قانون العمل عندهم ويضعونها مع حروف السؤال ويضيفون إلى ذلك جميع ما على الوتر المكتنف بالبرج الثالث من الطالع من الحروف والأعداد من أوله إلى المركز فقط لا يتجاوزونه إلى المحيط ويفعلون بالأعداد ما فعلوه بالأول ويضيفونها إلى الحروف الأخرى ثم يقطعون حروف البيت الذي هو أصل العمل وقانونه عندهم وهو بيت مالك بن وهيب المتقدم ويضعونها ناحية، ثم يضربون عدد درج الطالع في أس البرج، وأسه عندهم هو بعد البرج عن آخر المراتب عكس ما عليه الأس عند أهل صناعة الحساب. فإنه عندهم البعد عن أول المراتب، ثم يضربونه في عدد آخر يسمونه الأس الأكبر والدور الأصلي، ويدخلون بما تجمع لهم من ذلك في بيوت الجدول على قوانين معروفة وأعمال مذكورة وأدوار معدودة، ويستخرجون منها حروفا ويسقطون أخرى، ويقابلون بما معهم في حروف البيت وينقلون منه ما ينقلون إلى حروف السؤال وما معها، ثم يطرحون تلك الحروف بأعداد معلومة يسمونها الأدوار، ويخرجون من كل في كل دور الحرف الذي ينتهي عنده الدور، يعاودون ذلك بعدد الأدوار المعينة عندهم لذلك، فيخرج آخرها حروف متقطعة وتؤلف على التوالي، فتصير كلمات منظومة في بيت واحد على وزن البيت الذي يقابل به العمل ورويه، وهو بيت مالك بن وهيب المتقدم، حسب ما نذكر ذلك كله في فصل العلوم عند كيفية العمل بهذه الزائرجة. وقد رأينا كثيرا من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب منها بتلك الأعمال، ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب للسؤال في توافق الخطاب دليل على مطابقة الواقع، وليس ذلك بصحيح، لأنه قد مر لك أن الغيب لا يدرك بأمر صناعي البتة، وإنما المطابقة التي فيها بين الجواب والسؤال من حيث الأفهام والتوافق في الخطاب حتى يكون الجواب مستقيما أو موافقا للسؤال، ووقوع ذلك بهذه الصناعة في تكسير الحروف المجتمعة من السؤال والأوتار، والدخول في الجدول بالأعداد المجتمعة من ضرب الأعداد المفروضة واستخراج الحروف من الجدول بذلك وطرح أخرى، ومعاودة ذلك في الأدوار المعدودة ومقابلة ذلك كله بحروف البيت على التوالي غير مستنكر. وقد يقع الاطلاع من بعض الأذكياء على تناسب بين هذه الأشياء فيقع له معرفة المجهول، فالتناسب بين الأشياء هو سبب الحصول على المجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصوله، ولا سيما من أهل الرياضة، فإنها تفيد العقل قوة على القياس وزيادة في الفكر، وقد مر تعليل ذلك غير مرة. يعني إذا واحد يريد أن يفهم هذا يصير يستنبط المجهول بنفسه إذا كان سيقوم بهذه الحسابات كلها، إذا عقله الرياضي سيشتغل فيظهر معه المجهول، يعني ربما هي خدعة لتشغيل العقل، والله أعلم، لأنه زعبرة تقريبا. هذا الزعبرة بلساننا العامي يعني الشيء الباطل الذي يلبس بلباس يعني. مثلا من اللص إذا أمسك يتصنع البكاء فيقال له لا تزعبر. يعني هاي السر تبعها والله أعلم تفيد العقل قوة على القياس وزيادة في الفكر، فمن يفعل هذه الرياضات العقلية كلها يعني كأنه يحل معادلات، فيصير عنده في ذهنه شيء فيظهر معه جواب السؤال. ومن أجل هذا المعنى ينسبون هذه الزائرجة في الغالب لأهل الرياضة، فهي منسوبة للسبتي، ولقد وقفت على أخرى منسوبة لسهل بن عبد الله، ولعمري إنها من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة. والجواب الذي يخرج منها فالسر في خروجه منظوما يظهر لي إنما هو المقابلة بحروف ذلك البيت، ولهذا يكون النظم على وزنه ورويه، ويدل عليه أن وجدنا أعمالا أخرى لهم في مثل ذلك أسقطوا فيها المقابلة بالبيت فلم يخرج الجواب منظوما كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. وكثير من الناس تضيق مداركهم عن التصديق بهذا العمل ونفوذه إلى المطلوب فينكر صحتها ويحسب أنها من التخيلات والإيهامات، وأن صاحب العمل بها يثبت حروف البيت الذي ينظمه كما يريد بين أثناء حروف السؤال والأوتار، ويفعل تلك الصناعات على غير نسبة ولا قانون، ثم يجيء بالبيت ويوهم أن العمل جاء على طريقة منضبطة، وهذا الحسبان توهم فاسد حمل عليه القصور من فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات والتفاوت بين المدارك والعقول، ولكن من شأن كل مدرك إنكار ما ليس في طوقه إدراكه، ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة والحدس القطعي، فإنها جاءت بعمل مضطرد وقانون صحيح لا مرية فيه عند من يباشر ذلك ممن له ذكاء وحدس. وإذا كان كثير من المعايات في العدد الذي هو أوضح الواضحات يعصر على الفهم إدراكه لبعد النسبة فيه وخفائها، فما ظنك بمثل هذا مع خفاء النسبة فيه وغرابتها؟ فلنذكر مسألة من المعايات يتضح لك بها شيء مما ذكرناه. المعايا يعني مثل الأشياء التي المعاجزة، السؤال تعجز الآخر. مثاله: لو قيل لك خذ عددا من الدراهم واجعل بإزاء كل درهم 3 من الفلوس، ثم اجمع الفلوس التي أخذت واشتري بها طائرا، ثم اشتري بالدراهم كلها طيورا بسعر ذلك الطائر، فكم الطيور المشترات بالدراهم والفلوس؟ يعني سؤال رياضي. شوف هنا يقول: ويظهر من التأمل في هذه الزايرجة أنها محاولة عربية قديمة لتصميم جهاز يشبه من بعض الوجوه الجهاز الحديث الذي يطلق عليه اسم الكمبيوتر. يعني خوارزميات تعطيها معلومات فتعطيك النتيجة، يعني أمر مادي ليس أمر روحاني. هنا لم يذكر الدراهم، هنا عدد، هذا عددا من الدراهم، اجعل بإزاء كل درهم 3 من الفلوس، ثم اجمع الفلوس التي أخذت واشتري بها طائرا، ثم اشتري بالدراهم كلها طيورا بسعر ذلك الطائر، فكم الطيور المشترات بالدراهم؟ فجوابه أن تقول هي 9، لأنك تعلم أن فلوس الدراهم 24 وأن 3 ثمنها وأن عدة أثمان الواحد 8، فإذا جمعت الثمن من الدراهم إلى الثمن الآخر فكان كله ثمن طائر، فهي 8 طيور عدة أثمان الواحد، وتزيد على 8 طائرا آخر وهو المشترى بالفلوس المأخوذة أولا وعلى سعره اشتريت بالدراهم، فتكون 9. فأنت ترى كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب الذي بين أعداد المسألة. والوهم أول ما يلقى إليك هذه وأمثالها إنما يجعله من قبيل الغيب الذي لا يمكن معرفته، وظهر أن التناسب بين الأمور هو الذي يخرج مجهولها من معلومها، وهذا إنما هو في الواقعات الحاصلة في الوجود أو العلم. يعني نحن الآن هذه الأشياء استصعبناها ولم نفهمها، فكذلك المخترعات الحديثة هي تعمل وفق قانون، هذه قانون لكن يدوي ورقي ليس إلكتروني. وأما الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم أسباب وقوعها ولا يثبت لها خبر صادق عنها فهو غيب لا يمكن معرفته. إذن هذه الأشياء في الأشياء الممكنة السابقة، وإذا تبين لك ذلك فالأعمال الواقعة في الزايرجة كلها إنما هي في استخراج الجواب من ألفاظ السؤال، لأنها كما رأيت استنباط حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيب آخر، وسر ذلك إنما هو من تناسب بينهما يطلع عليه بعض دون بعض، فمن عرف ذلك التناسب تيسر عليه استخراج ذلك الجواب بتلك القوانين. والجواب يدل في مقام آخر من حيث موضوع ألفاظه وتراكيبه على وقوع أحد طرفي السؤال من نفي أو إثبات، وليس هذا من المقام الأول، بل إنما يرجع إلى مطابقة الكلام لما في الخارج، ولا سبيل إلى معرفة ذلك من هذه الأعمال، بل البشر محجوبون عنه وقد استأثره الله بعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتهى الباب الأول، ويليه الباب الثاني في العمران البدوي، وهو أول الجزء الثاني. انتهى هنا هذا المجلد. والحمد لله رب العالمين.